بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس العاشر من نظم البراءة في تهذيب القراءة. حرف القاف، والقاف من أقصى اللسان الأعلى قلق لشد جاهرا بلا قلا، بريئة الكاف ولا خاء بها، حذار من غين بها لقربها، عجبت ممن عندها مبالغة يأتي بها أدخل من خاء وغاء، بعض العوام صاغها بالهمزة وبعضهم بالكاف جهرا يفتي. القاف حرف كأنه حرف مظلوم بين الحروف، هناك من حولها غينا وهناك من أدخل عليها خاء أو جعلها خاء خالصة، وهناك من يشوبها بالخاء، وهناك من ينطقها في العوام. طبعا ليست في القرآن، هذا الحق الحق يسير يعني من الطرافة أن يجعلها همزة، في بلاد كثيرة يقرؤونها يعني يتكلمون بها كهمزة، وهناك من يجعلها كافا مجهورة، جاء قال قلت، قال قلت، غال غلت، خالدين يقول قلت قلت قلت له بالخاء، يدخل عليها الخاء. لكن تعالوا لنرى الخاء على صحتها، القاف على لنرى الخاء، تعالوا لنرى القاف على صحتها. والقاف من أقصى اللسان الأعلى، أقصى اللسان من فوق كما قال ابن الجزري، أقصى اللسان فوق من اللسان، أقصى اللسان الأعلى، لأنها لو نزلت صارت كافا. قلقل لشد فيها شدة، وهذه الشدة تفك بالقلقلة ويظهر ذلك حال سكونها طبعا. فلق فلق، نعم، قلق لشد جاهرا، إذ لا همس في القاف، هي حرف مجهور يعني يصنعها الصوت، لا نفس فيها، فنقول أق أق ولا نقول أق أق، هذا صوت نفس، أق أق صوت فقط، لا همس فيها ولا جهر ولا هواء ولا نفس، بلا قلة يعني بلا بعد عن المخرج الحقيقي. بريئة الكاف يعني ليست لدى الكاف، الكاف نازلة، مثلا إذا قرأنا المستقيم قيم لا نقول المستكيم، مستكيم لا، نبرئها من الكاف حتى ولو كسرت ونزلت، بريئة الكاف المستقيم، نعم، بريئة الكاف ولا خاء بها يعني ليست فيها صوت للخاء وليس فيها همس، طبعا بلا قلة يعني بلا بعد عن المخرج، القلة يعني البعد. طيب، ولا خاء بها، حذاري حذاري من غين بها لقربها. طبعا هناك من يقول غال، لكن البعض يقول قال قال قال، فيخرج قافا مشوبة بالغين، نصفها قاف ونصفها غين، يعني أدخل من حرف القاف الذي هو في أقصى اللسان فيجعلها أدخل، فيقول قال قال قال قال بهذا الشكل، كأنما يخرجها من أدنى الحلقة لا من أقصى اللسان. عجبت ممن عندها مبالغة، هذا الذي ذكرناه في المثل، قال قال قال اللي من الداخل دي، عجبت من عندها مبالغة يأتي بها أدخل من خاء وغاء، يعني أحيانا يدخل بالقاف إلى حد يعني أدخل من الخاء والغين، أو يجعلها يعني تطرق الغين طرقا، وهذا شيء غريب. ومن طرفتها أن بعض العوام صاغها بالهمزة يقولها همزة، وبعضهم بالكاف جهرا، بالكاف المجهورة جال جال، الكاف أصلا مفروض أنها كال ك ك ك ك، لكن هو يجعلها ج ج ج، يجعلها بالصوت فيقول جال. وبعضهم بالكاف جهرا يفتي، يعني يتكلم بالقال ويقول قلت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط فاحش خصوصا عند العلماء. حرف الكاف، حرف الكاف له أحوال لطيفة، وهو له بيتان فقط: أن يدرك السكون حرف الكاف، إن يدرك السكون حرف الكاف فالشد ثم الهمس بالإلطاف، لا تردف الهمس بها بها صغيرة، لا تردف الهمس بها صغيرة، ها يعني ممكن لا تردف، لا تردف الهمس صح، لا تردف الهمس صح، لا تردف الهمس صح، لا تردف الهمس بها صغيرة إلا لفك الشد دون حيرة. نقرأها مرة ثانية: إن يدرك السكون حرف الكاف فالشد ثم الهمس بالإلطاف، لا تردف الهمس بها صغيرة إلا لفك الشد دون حيرة. حرف الكاف حرف شديد ينحبس عنده النفس، وينحبس عنده صوت الكاف أك أك، لكن أضطر لفك هذا الشد بالهمس أك أك، هذا الفك يسير للغاية، أك لابد أن آتي بالشد، الشدة التي في حرف الكاف، أكتب على الترتيب هكذا، إذا ساكنة ورتب شد الكاف يعني الشدة التي في الكاف، ثم يأتي لفك الشدة الهمس لطيف جدا ولا يزيد عن فك الكاف، وهو المعني: فالشد ثم الهمس بالإلطاف. والتعبير بثم هنا يفيد إتقان الشد، أكتب أكتب، إتقان الشد، كلما وجدنا الشدة يعني كلما وجدنا الكاف ساكنة نعرف أن فيها شدة، فنتقن الشدة التي في الكاف، وبالتالي يخرج معنا همسها لطيفا صحيحا. فالشد ثم الهمس بالإلطاف، لا تردف الهمس بها صغيرة، لا تردف الهمس بها صغيرة. البعض يقول عند مثلا اكتب يكتب فليكتب، فيقول فليك فليكتب فليكتب، ها صغيرة جدا، ها صغيرة بعد الكاف، فليكتب فليكتب، ابدا فليكتب فليكتب، لطيفة للغاية، فك الشد فقط هو الذي نعنيه، وهو الذي جلب الهمس فيه ولأجله. لا تردف الهمس بها صغيرة إلا لفك الشد دون حيرة، يعني إياك أن تحتار تقول كيف هؤلاء يهمسون بهذا الشكل، وكيف لا أستطيع أنا أن أهمس، وكيف أهمس بالضبط، هذا يزيد فيها وهذا لا يزيد. سمعت والله يعني بعض الأئمة يهمس بشكل غريب جدا، فليكتب ولك يعني على طول بهذا الشكل، وهذا غلط، فليكتب فليك فليكتب، إذا فكت الكاف انتهى أمرها. الحرف التالي هو حرف اللام، وحرف اللام حرف أيضا فيه رشاقة، ولإتقانه جمال في التلاوة، من يلفظون اللام لفظا صحيحا في قراءتهم جمال وصفاء ونقاوة، لأن اللام يدخل عليه كثير من التشويش، فالبعض ينطق لاما مغلظة والبعض إلى آخره، لام يعني فيها يشوبها التغليظ أو يخرج صوتا من آخر من أدخل اللسان عند غير مخرج اللام. نقرأ الأبيات: واللام مخرجا تحف بالطرف، يعني من حافة اللسان الخارجية، واللام مخرجا تحف بالطرف ليس لها بالضرس صوت يعرف، وصفها من كل صوت مختلط، وباستفال وانحراف تنضبط، إن لم يطنطن حولها الخيشوم رمت من الإتقان ما تروم. مرة ثانية: واللام مخرجا تحف بالطرف، ليس لها بالضرس صوت يعرف، وصفها من كل صوت مختلط، وباستفال وانحراف تنضبط، إن لم يطنطن حولها الخيشوم رمت من الإتقان ما تروم. اللام من حافة اللسان الخارجية، يعني ناحية طرف اللسان، من حافة اللسان الخارجية، ليس لها بالضرس صوت يعرف. البعض يخرجها من الأضراس، لا يجعلها من الحافة ال وإنما يجعلها ال من الداخل، يخرجها من الأضراس بصوت عجيب، ال بينما هي ال وصوتها وصفها من كل صوت مختلط. أي صوت يدخل عليها؟ الصوت المختلط اللي احنا ذكرناه، اللي انا وصفته بيخرج من داخل اللسان، من حافة اللسان الداخلية قريب من اقصى اللسان. هذا الصوت غريب وغير مرغوب فيه، وليس من اللام في شيء. اللام صافية، اما هذا كله غلط. وصفها من كل صوت مختلط، وباستفال وانحراف تنضبط. الاستفال يعني النازلة، اللسان نازل الى اسفل، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لي نعم، ليس صوتا من الضرس، واللسان نازل عند النطق بها طبعا في وهي مستفلة إلا في لفظ الجلالة يعني. وانحراف، الانحراف يعني أن صوتها ينحرف عن مخرجها ويخرج من جواره، وهذا الانحراف ضروري. الصوت حر، تخرج اللام بحرية، صحيح فيها بينية لكن لها انحراف، الصوت يأتي على المخرج ويخرج من حوله. إن لم يطنطن حولها الخيشوم رمت من الإتقان ما تروم. الخيشوم، البعض يقول إن الذين صوت الخيشوم يدخل لأن حافة اللسان تستغرق حرف النون، فلو سمح لبعض الصوت أن يتسرب إلى الخيشوم خرجت اللام ومعها صوت من الخيشوم، وهو مشهور في من يخطئون، في غير المتقنين مشهور هذا الخطأ. إن لم يطنطن حولها الخيشوم رمت من الإتقان ما تروم، يعني ما تريده تجده وتتقن وتصل إلى حد متميز من الإتقان. بعد ذلك حرف الميم، وحرف الميم أبياته ثلاثة: من حافة الشفة نطق الميم، إياك صوت الباء كالمزكوم، ورخمت وخصها إن أخرت بالغن والبين كذا إن سكنت. والميم في من مطر ومخمصة وشبهه نازلة وخالصة. من حافة اللسان، من حافة اللسان نطق الميم، إياك صوت الباء كالمزكوم، ورخمت وخصها إن أخرت بالغن والبين كذا إن سكنت. والميم في من مطر ومخمصة وشبهه نازلة وخالصة. هذا مخرج الميم، البعض يخرجها خصوصا إذا كانت في آخر الكلام فأقف عليها دون صوت دون صوتها الرخيم من الخيشوم، فيها غنة، هي حرف أغن. فإذا كانت إذا وقف عليها لابد العالمي العالمين مين، نعم هذا، لأن هي النون والميم فيهم الغنة. عندنا في الميم مثالها الرحمن الرحيم، لابد أن يخرج هذا الصوت بمجرد خروجه انتهى أمره. إذن من حافة الشفة أم إياك صوت الباء كالمزكوم، أم على الله، ولا يتجلى هذا إلا في حالة الوقف. من ربكم، بعض يقول من ربكم وهي من ربكم كم، نعم. من حافة الشفة نطق الميم إياك صوت الباء كالمزكوم، ورخمت يعني مرخمة بالغنة، جميلة بالغنة، ورخمت وخصها إن أخرت في الوقف عليها يعني بالغن والبين كذا إن سكنت، كما ذكرنا ربكم. هذا الصوت اسم صوت البينية، سريان الصوت في الخيشوم صوت بينية، يعني له رخوة وله شديدة، ليست ربكم وليست ربكم. بعض الناس يريد أن يبين هذا فيأتي فيه بمبالغة عجيبة جدا، فيقول مثلا فضلا من ربكم هكذا، غلط، هذا جعلها رخوة، جعلها حرفا رخوا يسري معه الصوت، لكن الصوت لا يسري. ربكم بمجرد خروج الصوت انتهى حرف الميم تماما دون زيادة. وخصها إن أخرت يعني حال الوقف بالغن والبين، البينية اللي هي امتداد الصوت يسيرا لا يصل إلى حد الرخاوة ولا ينحبس فتكون باء. كذا إن سكنت أيضا، والميم في من مطر، هذا مثال ويخطئ فيه كثير، بل هو مبين للخطأ ومجليه إذا جاورها مفخم. مما مطر مطا مطر مطر ما لو ش مطر ما غلط، من مطر ومخ ما صه ومخ ما صه، نعم. وشبهه نازلة وخالصة لا تدخل في غيرها، يتقدم عليها أو يتأخر عليها. آخر حرف في درسنا هو حرف النون، وحرف النون يعني شبيه بالميمة البينية لكن له لطافة وله أحوال أيضا في بعض الكلمات. أبيات حرف النون، وبين حرف النون قبل ما فتح، أنعمت إن عليك صح إن تصح، إن قرأت صح كما أقرأه الآن صح. نقرأ الأبيات أولا على بعضها. وبين حرف النون قبل ما فتح، أنعمت إن عليك صح إن تصح، نون يقيمون الصلاة نزلت، يصنع إن الله أو تطرفت، صفها وخصها بأحوال أدق كالنور أو نارا فنونه أرق، كالنور أو نارا فنونه أرق. نقرأ الأبيات مرة ثانية. وبين حرف النون قبل ما فتح، أنعمت إن عليك صح إن تصح، نون يقيمون الصلاة نزلت، يصنع إن الله أو تطرفت، صفها وخصها بأحوال أدق كالنور أو نارا فنونه أرق. البينية التي في حرف النون قبل ما فتح نحتاج إليها ضروري جدا قبل ما فتح، أنعى إن عا إن عليك وما شابهه. فالبعض يقول أنعمت، لا يصبر على حرف النون، على بينية حرف النون وهي الزمن اليسير في حرف النون، فيقول أنعمت أنعمت، لا، لو صبر على زمنها أنعمت، أنعم، إن عليك، إن عليك، ليست إن عليك، أنعمت إن عليك صح إن تصح. لا تقل لي صح يا شيخ، هل هذا صحيح؟ إن تصح وتنقل نقلا صحيحا صح. كذلك في خفية تدخل على القراء، وهذا يستغرق المجازين وغير المجازين، نون يقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة، البعض يقول يقيمون الصلاة، الصلاة، ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة، هذا غلط. نون يقيمون الصلاة نزلت، يعني مستفلة، حرف النون دائما مستفل. كذلك كلمة يصنع، البعض يقول يصنع، نا نا نا، يصنع. إن الله، إن الله، لابد أن ينتهي حرف النون تماما ثم ندخل على تغليظ اللام. نعم، ولا تتأثر النون في كلمة يصنع بالصاد، لا تتأثر بالصاد، يص يا يصنع، يصنع، يصنع إن الله، أو تطرفت، يعني لو وقفنا عليها تظهر بينيتها لو تطرفت. لو قلت من، من، من، هذا صوت النون لا بد منه، لا أقول من، من، لا أبدا، وإنما الرحمن، الرحمن، لا أقول الرحمن علم القرآن، كأن الرحمن أضعت بينيتها، لابد أن آتي بزمن صوتها الرحمن علم القرآن. نعم، أو تطرفت، صفها، يعني إيتي بوصفها كاملا، إياك أن تترك وصفها حتى ولو وقفت عليها أو تطرفت للوقف، صفها للوقف أو عدمه، صفها وخصها بأحوال أدق، يعني هناك ما هو يحتاج منك إلى تدقيق أكثر. في كلمة النور، الله نو، الله، البعض يقول الله نو، نو، نور السماء، نور السماوات والأرض، ولا ينتبه إليه أحد. الله نور السماء، سمعتها كلنا بنقرأها كده ولا نلتفت إلى الانتباه إلى استفالها. الله نور، نو، نو، وليست نو، نو، نور، لا، نور، نور، طبعا هذه أدق وأرق وأتقن. كالنور أو نار، فنونه أرق، يعني نازلة مستفلة. البعض يقول لم تمسسه نار، نار، لا، لم تمسسه نار، نا، نا، نا، صفية، واللسان نازل لأسفل. وطبعا لا يخشى أحد من التقليل هنا، وهذا ما سيأتي في باب الإمالة في التنبيهات في الأخير في النظم، لا يخشى أحد من نا يقول أنت تميل، لا، لو أملت قلت نير أو نار، أما هذه نار، نار، نار، نير، أرأيتم؟ ليست للإمالة علاقة أبدا، مهما نزلت بها لا دخل للإمالة. كالنور أو نارا، فنونه أرق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.